بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قدر وجود الاختلاف بين البشر، وقدر وجود الصراع بين الحق والباطل، وبحكمته البالغة سبحانه وتعالى جعل سننا كونية في ظهور الحق بأسباب على أيدي من يستحقون ذلك. وأما إذا ترك الناس الحق أو تركوا الأسباب التي جعلها الله عز وجل طريقا إلى النصر، فسيقع ما قدره الله من السنن الكونية، الصراع الذي يجري بين الحق والباطل في زمننا وفي بلادنا. لابد أن نعلم أنه لن يرجح كفة الحق فيه مجرد الادعاء أو الشعار أو الكلام، لن ترجح كفة الحق إلا بأن تكون الأوزان الموضوعة في كفة الحق أوزان ثقيلة ترجح على الباطل وأسبابه وقوته المادية والإعلامية والعسكرية وكل أنواع القوة الموجودة التي يدير بها أدواته في الداخل والخارج حتى يبعد الناس عن الالتزام. مش هيكفينا ان احنا نقول ان احنا أهل حق، مش هيكفي العنوان من غير مضمون، مش هيكفي الشعار من غير حقيقة. تخيل رأس حربة من غير عمود للحربة دي، حد يعرف يستعملها في قتال؟ نصل كده هيطلع بتاع تخين كده مش نافع، حتى لو سكينة من غير ايد تقطع، تلاقيها صعبة جدا، تقطع بصعوبة. أنا بقول الكلام ده علشان البعض قد يتصور مثلا أن احنا في اختلافنا مع المخالفين لنا حول العمل الإسلامي، حول هوية الأمة، حول الطريق الذي يجب أن يسلك في المجتمع، حول الحفاظ على الدعوة، أن احنا فلان الفلاني هو ده حينجح أو حيفشل، لا احنا اللي هننجحه أو احنا اللي هنفشل، أو أن مثلا قادة الدعوة أو إدارة الدعوة هي اللي نجحت أو هي اللي فشلت. لا، إنما القادة بالأتباع، إنما نحن بكم. إذا كنا جميعا مؤهلين للنجاح وللنصر ستثقل الكفة، إذا كنا غير مؤهلين فستقدر أسباب من الخذلان وعدم التوفيق تؤدي إلى الخسارة وإلى الهزيمة وإلى الفشل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب، والأسباب دي أسباب باطنة قبل أن تكون أسباب ظاهرة. محصلة التمكين دائما ما بين أمرين، أمر من الناس وأمر من البلاء الذي يقع عليهم، كما قال عز وجل في هذه الأمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الأوصاف اللي ذكرت فيها كلها إيه؟ أوصاف منهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آخرها يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حاجات كلها عملية منهم هم. وشوف بني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هتلاقي كل اللي ذكر حاجات براهم، إرادة الله عز وجل في المن، إرادة وصفهم بالمستضعفين، وصفوش بأنهم مؤمنين ولا عملوا الصالحات، وإرادة الله في كسر الجبارين، إن المجرم الجبار بلغ في التجبر مرتبة يريد الله أن يريه ما يحضر، ليرى عاقبة فعله ويرى الناس عاقبة الظلم. لكن هم نفسهم كان عملهم أقل من أن يوصلهم، ولذلك طالت فترة استضعافهم، فطالت فترة من قبل ما يتولد سيدنا موسى لحد ما رجع من ناديا بالدعوة، ففوق 40 سنة استضعاف، واستضعاف لم يرى مثله. ناس النهارده بتولول من يعني ايه من بعض البلايا والمحن، لكن ده يقتل ابناءهم ويستحي نساءهم، يذبح ابناءهم، يعني ده حاجة فظيعة جدا. الملفات كانت بتتعمل من قبل ما يتولد، يتعمل له ملف من قبل ما يتولد وهي امه حامل فيه، يبدأوا يعملوا حصر. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا شخصياتنا هي اللي هتثقل الكفة او هي اللي هتخففها، ومش بواحد. هو سيدنا موسى ليس هناك في زمنه احد افضل منه، وهو في على مستوى البشرية والخليقة ثالث واحد في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ابراهيم، ومعاه سيدنا هارون رسول كريم، والاثنين دول في الكفة مع طائفة من بني إسرائيل مؤمنة قال الله عز وجل عنهم ومن أهل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ورجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ويوشع بن نون فتى يونس الذي صار نبيا بعد ذلك، وكل دول ما رجحوش الكفة، هم أهل لأن ينصرهم الله وحدهم، لكن النصر دائما بقى الأمة والتمكين لأمة. أما نصر لو أنا انتصرت لوحدي وبقيت ملك مصر دي كلها ومصر دي فاضية ما فيهاش بشر، طب أنا عملت دي يعني هعمل فيها إيه؟ هطبق الإسلام إزاي؟ ولا حنا يبقى هطبق أطلع في الصحراء وأدعو ربنا لوحدي. لكن القضية إن علشان النصر ما بيبقاش لأفراد، النصر ده لأن أصلا القائد عمره ما هيعرف يطبق نظام الحياة الذي يريد من غير إيه؟ من غير شخصيات تقوم بهذا، وإلا فهو فكرة يعني قائد على أحسن الأحوال وجنوده من أسوأ ما يمكن. هيعملوا إيه لما هو يعرف يضبطهم كلهم واحد واحد؟ هيعرف يمسك كل الجنود يقول له أنت عملت دي أنا عملتش دي؟ الناس طبعا هتقعد تشتم فيه هو، لكن الحقيقة إنه إيه؟ إن السلوكيات الأتباع أساس عظيم جدا، إذا هم مفسدين وفاسدين مش هيطبقوا حاجة، مش هيعملوا حاجة. وبذلك حكمة بالغة ان ربنا سبحانه وتعالى موجود سيدنا موسى وسيدنا هارون، وان في وعد بدخول الارض المقدسة، ولكن معظم بني اسرائيل في هذا الوقت ممن قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، كانت الحكمة البالغة ان هو ما يحصلش تمكين ولا وصول الارض المقدسة ويقع في التيه. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ما حصلش تمكين في الأرض المقدسة، لكن هم ممكنوا من أرض مصر مدة من الزمن، ما شكروش نعمة ربنا فيها، إن ربنا قال ونمكن لهم في الأرض وقد وقع التمكين، قال وأورثناها بني إسرائيل، لكن ما شكروش نعمة ربنا وما استثمروش النعمة دي فوقعوا في التيه، فظلوا 40 سنة في مساحة محدودة من الأرض يروحون ويجيئون، وما انتفعوش بالتمكين إن هم معهم أرض مصر التي ورثوها من الفراعنة، وكان واجبا عليهم أن يقاتلوا حتى يأخذوا بيت المقدس، فلم يتم. حتى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يدخل الأرض المقدسة، كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل الله عز وجل عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يكون قريب منها رمية بحجر، قال فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. إذا قضية الشخصية عند يعني دي مسؤولية شخصية ليك أنت وكل واحد فينا، لأن إحنا كلنا أرقام بنتحط في كفة، يتقلنا الكفة يخففناها، مجموع العمل الإسلامي كده برضه، لو هو الطائفة الإسلام المسلمة دي لو هي تمكنت وهي أخلاقها لو هي أخلاقها إذا تمكنت من الناس ظلمتهم وأفسدت في الأرض وأخذت أموالهم وانتهكت حرماتهم و يعني انتهكت أعراضهم، والله بيحصل يسفكون الدماء ويأخذون الأموال وأن تكون الحرمات وباسم الإسلام في بعض البلاد، وفاكرين نفسهم بيجاهدوا في سبيل الله. أنا أجزم ده لا يمكن أن يقع معهم تمكين، ده لو حصل تمكين يبقى صد للناس عن سبيل الله، لدرجة أن في بعض واحد من الإخوة بيتصل بيه من بلاد أخرى يقول له واحد من العوام بيقول له احنا من يوم الناس دول جم الجامع واحنا كرهنا الجامع، احنا كرهنا المسجد مش عايزين المسجد مش عايزين نيجي. يوم ما قالوا له الحجاب بيقول لك البنات ما كانوش متبرجات في الريف. فالمهم لما عملوهم بطريقة فظيعة جدا وشافوا سلوكيات في أخذ الأموال بالباطل وسفك الدماء والتكفير ونحو ذلك، النساء تبرجت والبنات بقوا بالعند يتبرجوا والعياذ بالله، ينفرون الناس عن الدين. ما هو الخوارج من أعظم الناس تنفيرا عن الدين، مع أنهم يقرؤون القرآن يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. عشان كده بقول الكفة بتاعتنا دي احنا مجموع فيها، كل واحد فينا يمثل رقم على قدر إيمانه على قدر اكتمال الشخصية المسلمة المتكاملة الأجزاء المختلفة دي، وإلا احنا في خطر ان احنا منظرنا إسلامي وشكلنا عمل إسلامي، ولما جينا في الكفة لقيناها كفة خفت، أصل هي سنة كونية وعمرها ما هتتقل الكفة إلا لما تكون الشخصيات شخصيات متوازنة شخصيات معتدلة شخصيات حققت الجوانب المختلفة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في الدين لما قال الإسلام والإيمان والإحسان. لابد في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لو لقينا دلوقتي كده من إخواننا قضية التوحيد ونبذ الشرك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدعة، ودي كلها أسس عظيمة في الشهادتين، ونقول كده كم من إخواننا اللي هم ملتزمين بمنهج السلفي، لا طب وسع شوية ملتزمين، ونقول الأول بالدعوة السلفية وبعدين المنهج السلفي وبعدين العمل الاتجاه الإسلامي بعموم فصائله، كم من الناس درسوا هذه القضايا دراسة صحيحة ويطبقوه تطبيق صحيح، وفقه الصلاة والصيام والزكاة والحج، ودي كلها أركان الإسلام. أنت لو رحت تتجوز وقلت لأبو العروسة أنا عندي شقة، فقال لك فين الشقة دي عايزين نتفرج عليها، رحت وريت له عمدان وقلت له عايز أتجوز بكرة في العمدان دي، هيرضى؟ عمره ما هيرضى، هيقول لك يا ابني إيه هي فين الشقة ما تقفل دي مش على الطوب الأحمر، ده لو هو رحت له على الطوب الأحمر مش هيرضى صح؟ معناها مش أركان بس، ده أنت حطيت طوب أحمر، ده أنت لو ما ضبطهاش وشطبتها وحطيت السيراميك والصحي والكهرباء والمطبخ والبتاع وكل حاجة مش هيرضى. طب لماذا نرضى من ديننا بالأركان فقط؟ طب هقول لكم حاجة، تعالوا اتفرجوا في الحج وشوفوا الحج ده اللي بيحضره واحد في الألف من المسلمين، مصر تعدادها 80 مليون او 85 مليون بيحضر بياخدوا ايه 80 الف حاج، يعني واحد في الالف ده اللي ماشيين عليه. تشوفوا كم الواحد في الالف ده كم واحد فاهم فقه الحج كما حج النبي عليه الصلاه والسلام وبالدليل، والعلم دي حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم مش بس في الفعل، ده يفعل الفعل كما فعله هو عليه الصلاه والسلام، الواجب واجب والمستحب مستحب والركن ايه ركن. فالامر ده تلاقي كم واحد الحج ده بالظبط كده عند الناس عباره عن صندوق اسود وكل واحد بيدخل ايده ويطلع اي حاجه منه، اقوال ورخص واختلافات. اما الزكاه فأبعد وأبعد. لو قلت لكم إن أي واحد بيجي يسأل في الزكاة أبسط سؤال وأول سؤال، أنا يمكن لما بسأله توصل لدرجة إن أنا مثلا واحد في الألف اللي لقيتهم عارفين متى ملك النصاب، إزاي يحسب زكاة؟ يقول أنا طلع زكاتي في رمضان، واحد يقول أنا طلع، مفيش حد إلا وبيحدد من دماغه تطلع الزكاة إزاي بيحسب. طب أنت مع إن الواجب عليك إن أنت إيه تعرف متى ملكت النصاب، متى ملكت النصاب، وإذا مرت سنة قمرية على النصاب وجب عليك إخراج ليه الزكاة، والتالي لازم يجب عليك تعرف إيه النصاب. أي واحد معه فلوس لازم يعرف النصاب، فرض عين عليه. تقعد بقى تقول له، تقول لك والله العظيم ما أنا فاكر إمتى أنا حصلت على 3000 جنيه ولا 4000 جنيه، النصاب 595 جرام من الفضة على المذاهب الأربعة، خلافا لمعظم الفتاوى المعاصرة بأنها على الذهب، لكن هي على الراجح أنها تحسب على الفضة على الأقل منهما. تعالوا احسبوا الموضوع ده وشوفوا زكاة الدين، الناس ما بين دائن ومدين، حد عامل جمعية؟ كم واحد؟ مين بيخش جمعيات؟ طب زكاة الدين تقدر حد من الإخوة اللي بيخشوا جمعيات يشرحها لي؟ مين مدين غيره؟ مين مسلي غيره فلوس؟ مين اللي مستلف فلوس؟ ما انت انا هقول لكم ان النسبه دي نسبه عاليه جدا، يا مسلف يا مستلف، مش كده الوضع كده، يا مسلف يا مستلف. طب قول لي زكاه الدين دي على مين فيهم وازاي تتحسب، مين درسها، اللي درسها ارفع ايده، درست زكاه الدين هتقولها لي؟ قول. طب خلاص ماشي، طب انتوا راضيين على النسبه دي وسط أبناء الدعوة السلفية في ركن أركان الإسلام، في حاجة هي عملية جدا في وسط العمل الإسلامي، في وسط يعني الخضم بتاع مجتمعنا، نقول ده جزء ركن أركان الإسلام، جزء مش شخصيا، شايفين بقية الناس بقية إخواننا في الاتجاهات الأخرى، تعال كمل وشوف. بقول لك الجدران اللي هي المعاملات، الزواج، الطلاق، الميراث، البيع، الشراء، الإجارة، الشركة، المضاربة، وأنا أجزم إن عامة من يتعاملون في هذه المعاملات لم يدرسوها وبالتالي لا يطبقونها، هم بيعملوا إيه؟ لا درسوها ولا يطبقوها، وبيحطوا أي حاجة في أي حاجة، أيوة عم بيشغل فلوس للناس. تعالوا شوفوا كده، الواحد بعد حين دايما بيتخض، يقول يعني يمكن يكون الموضوع ده حصل شذوذ وحد اتعلمه، حصل شذوذ وحد اتعلمه. لا، ده الاغلب العام ماشي في المضاربه والشركه وكده، بقى يطلع مفيش التزام بالمعاملات. بقول دي جوانب الاسلام، جوانب الاسلام دي اللي هي لابد ان تحسن حتى تصلح ان احنا نقول طبقنا هذا الجانب من جوانب الشخصيه المسلمه، العبادات والمعاملات. وجانب اخر اللي هو جانب الايمان، الايمان بالله، وده زي ما هو متعلق بالشهادتين ومظاهر الشرك، والايمان بالله ربا، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتفرع من هذه الستة من المسائل، الإيمان والكفر، ومن هو المسلم ومن هو الكافر، ومن هو المنافق ومن هو الفاسق، وما الفرق بين الفاسق الملي والفاسق غير الملي، بما يكفر المسلم، بما يحكم الإنسان بالإسلام. وإلا فالعناوين دي موجودة عند الناس وبيفتوا نفسهم بيها، وبيقولوا ده مسلم وده كافر وده منافق ولا بيحصلش، وهم أهل لذلك. لأن تلاقي ناس جهلة شديد الجهل، وشباب حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يستحلون الدماء أحيانا، أو الأفكار نفسها بتيجي غلط. إذا كنا إحنا هنا ما وصلناش لهذه المرحلة، لكن وصلنا احيانا، وصلنا لما لقيت واحد كان بيوصلني، يعني احد بيشتغل عند احد الاخوه، وراجل بيصلي المهم اللي بيحكي لي ان هو اخوه بيسألني هو ينفع ان انا احط صورة اخويا واقول عليها الشهيد ان شاء الله؟ ايه اللي حصل لاخوه؟ اخوه متخلف عقليا عند درجة من درجات التخلف العقلي، وشغال في شركة كرتون بيعمل حاجة زي يعني بيقفل حاجة على درجة ما تعرفش ايه اللي حصل له في الثورة بعد بتاع دي عدم، وهو ما يعرفش حاجة في السياسة خالص ولا اخوان ولا سلفية ولا علمانية ولا إيرانية ولا حاجة، بس الظاهر انه شكل السيسي عجبه يعني منظره والبدلة وكده، راح جاي اشترى صور السيسي وراح جاي نازل مع الناس وراه، وكان مش مقدر هو الموضوع، فكان بيرفع صورة السيسي في وجه المظاهرات المناوية، فمش واحد متخلف عقلي. فبيقول لي هجم عليه واتكسرت الدين الاول وخد شوه في دماغه وخد طعنه في بطنه وطعنه في صدره ومات. ولا حول، والراجل هو واسرته تخيلوا ايه موقف وما كميه الحنق والكراهيه والبغضاء على واحد وفي عدد كبير جدا. انا بقول ده مثال. طب الناس اللي عملت كده كانت متقربه الى الله ولا كانت شايفه انها غلطانه؟ حقيقي تتقرب الى الله مش كده؟ وبترى ان دول يستحقوا ليه؟ لا مش كده؟ واحيانا يقولوا كفر. واخ من الاخوه مع احد المشايخ في السعوديه كان بيقول له، فبيقول له فلان وفلان، قال له كفر طبعا. هو الراجل ده لا شافه ولا قعد معاه ولا عرف ايه اللي كده وايه اللي كفره. طيب انا عايز اعرف يعني قضية حكم ايه ما انزل الله؟ طب ما مرسي كان وكل المجموعة الحاكمة كانت بنفس التطبيق، محدش غير حاجة في تطبيق الشرع اكتر من اللي كان قبل كده. المهم ان انت ليه هتعمل كده؟ الضوابط حتى عند المشايخ في مسألة زي قضية الإيمان والكفر، الضوابط اللي في مسألة الاعتقاد في الصحابة وأئمة آل البيت والخلافة والإمامة ونحو ذلك، القضايا دي قضايا الإيمان اللي لابد ان احنا نعرف الحق ونعرف الباطل فيه عشان نتجنب الباطل. زي ما قلت مظاهر الشرك، لو قلنا انواع الشرك المنتشره في العالم، ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. عايز حد يقول لي الاربع انواع؟ باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله دي قضاء من قدر الايمان. حرك شرك المحبة زي آخر واحد، شرك الغلو في الصالحين توسل بهم بصرف العبادة لهم دون الله، حكم غير ما أنزل الله، الولاء والبراء، الحب والتعظيم، عباد المحبة والتعظيم. أنا عايز أقول تفاصيل هذه الأمور، تفاصيل هذه الأمور لابد أن يتعلمها أبناء الحركة الإسلامية عشان يعرفوا كيف إيه هو التوحيد وإيه ضد الشرك الحقيقي التوحيد الألوهية، معاني توحيد الربوبية، معاني الأسماء والصفات، أجانب من جوانب الشخصية. إذا فقد جانب الإيمان ده أو إذا ضعف فإحنا بنخفف الكفة اللي إحنا إيه؟ منتمين لها. هيترتب عليها إن كفتنا شكلها كتير تطلع في الآخر إيه؟ هنقول لك هي خفت ليه؟ هو إحنا اتهزمنا ليه؟ وإحنا ما حققناش هدفنا ليه؟ لأن أنت في جانب من جوانب الشخصية غير موجود، ضعيف جدا. لأ، عنوان ومضمونه اتملى بالغلط، شعار والحقيقه غائبه، فهرس الكتاب والكتاب من جوه ابيض. مش هتنجح بالفهرس، مش هتنجح بان انت حفظت العناصر بتاعت الكتاب. تفضل لو حفظت عناصر الموضوع مش هتنجح، انت لازم تقرا الموضوع كله ولازم تدرسه كله وتطبقه كله، او على الاقل بنسبه كبيره. الجانب الثالث هو جانب الإحسان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو أشار صلى الله عليه وسلم إلى الأصل بتاعه اللي هو الإحسان بينك وبين الله، اللي هو العبادات القلبية، المراقبة، الإخلاص، أن تعبد الله، اللي هي العبادات، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وترك العبادات دي مبنية على تحلي وتخلي، أو خليها الصراحة بقى من تخلي الأول وتحلي، والاثنين مع بعض متلازمين. لكن لازم تترك الرياء والسمعة والقسوة والغفلة، لازم تترك الكبر والحسد، لازم تترك العجب، لازم تنقي نفسك من هذه الأمراض. إذا إحنا تركنا نفسينا، اللي يقول عليه الشيخ شريف إن المحنة دي أظهرت خلل في الأخلاق، قال إن في خلل في السلوك، إن في أمراض كثيرة جدا هي اللي أدت أمراض الكبر، أمراض العجب بالنفس، أمراض تزكية النفس. يعني إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، إبليس زكى نفسه، مدح النفس واعتقاد كمالها، ويترتب على ذلك إن هو ما بيدورش على عيوبها، وبالتالي ما بيصلحش العيوب دي. يعني قضية التزكية والإحسان أساس أراكين منها التخلي، تخلى عن الأمراض التي تهلك والعياذ بالله ربع المهلكات، وفي المنجعات وأصلها أعمال القلوب اللي هي التحلي، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتواضع والإخبات والإنابة والشكر والصبر، وسائر عبادات القلب المذكورة في الكتاب والسنة. العبادات القلبية أساس الإيه؟ أساس التزكية، أساس الإصلاح. خلدودة العبادات دي لها أسباب، العبادات القلبية دي ما بتجيش من هوى، دي بتيجي بأوعية اللي هي العبادات الظاهرة، بس بتؤدى بطريقة معينة وبتجتهد في أسبابها، طريقة تفكير معينة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في نعم الله، تفكر في آلائه، معرفة آثار أسمائه وصفاته، لأنها التي تجذب القلب إلى حب الله سبحانه وتعالى. إذا في أسباب، في أسباب الخوف من الله، في أسباب يحصل بها الخوف من الله، كثرة الفكر في الآخرة، في ذكر الجنة في النار، في ذكر الحساب، في ذكر أهوال القيامة، في ذكر القبر، ولذلك هي مرتبطة بالإيمان. لذلك أساس العمل القلبي لابد أن يكون ده الجانب الأول من الإحسان بينك وبين الله، وده مبني على تخلي وتخلي، على نفي وإثبات، على نفي الأخلاق السلوكيات المنحرفة الأمراض القلبية، والتحلي بالعبادات القلبية والسلوكيات التي أمر الله عز وجل بها. ده بيترتب عليه جانب آخر من جوانب الإحسان، هو الجانب الثاني بينك وبين الناس، اللي هو ليه أكبر من إيمانا أحسنه أخلاقا، لأن الأخلاق مرآة السلوك الباطن، مرآة الإيمان الباطن. أنت إزاي تعفو عن مطالبك لما تبقى غني؟ يبقى سهل عليك. طب هتبقى غني ازاي؟ هتبقى غني بالله، بعبادتك، بذكرك، لما انت تذكر ربنا وحسيت بالقرب من الله عز وجل يكفيك. يبقى مش مهم ان انا الناس قالوا عليا ايه، مش مهم ان هم ظلموني في ايه، ان هم ما ادونيش حقي ازاي. طب ده انا معايا كتير قوي، ده انا معايا اكتر من كل اللي خدوه مني، وبالتالي فمش مهم، مش مهم ان هم خدوا مني، يبقى سهل عليا ان انا اعفو. خلاص انت خدت ايه؟ خدت جناح بعوضه. ظلمتني في قد ايه؟ بدل ظلمتني وعملت فيا وانت في الحقيقه هو خد منك جناح بعوضه او جزء من جناح بعوضه. وانت اذا انت فعلا لماذا نعبأ بما يقوله الناس؟ ده جزء اساسي في العمل الاسلامي النهارده، ان يتحسب 50 مره قبل ما يتخذ قرار هيقولوا ايه، موقفهم ايه، هيعملوا، هيقولوا علينا ايه. مش بس قضيه المصلحه المجرده دخلت فيها بسبب الواقع الاليم اللي احنا فيه، من ضمن المصالح تبقى برضه تبقى خايف على الناس انها تسيء الظن فتهلك فتضيع فتنحرف عن المنهج، فتقوم تترك هذا المنهج. وده حصل فعليا بسبب تشويه الصوره، ان في ناس تترك المنهج ده علشان ايه؟ عشان النميمه التي وقعت والتي أفسدت عند الكثيرين صورة هذا المنهج وصورة هذه الدعوة، فترتب عليها أنهم هاجروا هذه الدعوة ووقعوا فريسة لمناهج منحرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام ده بقول لو إحنا أصلا لا نعبأ بما يقوله الناس ولا ننشغل بهذا، أنا بقول في وقفة لازم نقفها مع تضييع العمر مع الفيسبوك وبشوف أنا إخواني قد إيه بيدخلوا على الصفحات دي وينفقوا الساعات الطويلة وبتسوء أخلاقهم، لأن فراغ اللي هيحسن الأخلاق هو الجانب الأول من الإحسان، العلاقة بينك وبين الله، العبادات القلبية التي إذا امتلأ القلب بها استغنى بالله، فسهل عليه أن يعامل الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، وسهل عليه أن يعفو عن من ظلمه وأن يعطي من حرمه، وسهل عليه أن يصدق، أن يفي بالوعد، وأن يعدل في الخصومة، وأن يفي بالعهد، أن لا يقطع الرحم، أن لا يخون الأمانة. كل دي اللي خصال النفاق وخصال الإيمان، تخلى عن خصال النفاق أخلاق في المعاملة مع الناس. وبالتالي فلا بد ان احنا اخلاقنا في التعامل مع الناس ده، حسن الخلق دي قضية عظيمة، هي مرآة الايمان، هي حقيقة، او يعني حقيقة تظهر من خلالها، وحقيقة الاحسان تظهر من خلالها، هي ده الغلاف الخارجي للاحسان. الاحسان اللي بينك وبين الله يظهر في صورة التعامل مع الناس، يظهر في صورة حسن خلق، في صورة لين ورأفة ورحمة بدلا من القسوة. احنا شايفين قسوة بالغة جدا تنشر في مجتمعنا، يترتب عليها فساد عريض جدا. لو كنا صحاب حق كامل، ده لو كان نبي فظ غليظ، ليه ده فظ من حوله، لو كان فظ قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذا كان عندنا قسوة وعدم تراحم مع الناس وأن لا نعمأ بآلامهم، ماذا نتصور في دعوتنا لهم؟ كيف نتصور نجاح الدعوة التي لا تلتفت إلى آلام الناس، لا تلتفت إلى مصائبهم ومحنهم وحاجاتهم التي لا تقضى؟ لابد وأن نعمل يعني لهذا الأمر. الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، الرحمة لابد أن يكون معها إذا الناس ما حسيتش مننا بالكلام ده حينفروا مننا، ينفضوا من حولنا. ولذلك أنا بقول يعني إحنا الدعوة أمامها فرصة عظيمة، من خلال أنها يعني أكثر الفصائل الإسلامية رفقا بالناس وبعدا عن أذيتهم، بخلاف من يتوعدهم بالدم والجرح والقتل والتخريب وغير ذلك، ويطبق ذلك في كثير من الأحيان. فعندما نجد أن يعني الباب يمكن أن يكون مفتوحا، نزيد من نشر روح التراحم، لأن هذا سلوك خلق يدل على خلق باطن في أننا نحب أن نرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دي جوانب الشخصية المسلمة على اختصار، أو في الحقيقة عناوين الموضوع أو عناصره الكتير اللي لابد ان هو يدرس تفصيلا. يعني ايه هي الأخلاق الإسلامية دي؟ احنا خدنا عنوان اسمه حسن الخلق. الدورات دي للعلم عباد الله عبارة عن ايه؟ عبارة عن مفاتيح، لكن مش هي الأصول. خدت مفتاح الفيلا والقصر وإيه وما فتحتش، هتعمل إيه؟ هتقف برا الشارع، هتعيش بالشارع. فأنت إيه وهتعيش في الشارع؟ يعني هيجي لك المطر هيبلك وفي الحر هيضرك. فأنت افتح المفتاح، خدت المفتاح افتح بيه وخش، وتأمل كل غرفة من غرفات القصر والفيلا الجميلة. هذا هو الذي لابد وأن تسير فيه، وليس أن أنت مجرد تبقى بتاخد المفتاح وخلاص. فأنا لما أقول العناصر دي، لما كلمة عن التخلي والتحلي اللي هي التصفية والتربية من خلال العمل، العناوين دي كلها لابد أن تطبق. لما نقول الأخلاق، في أخلاق يجب أن نلتزم بها وأخلاق يجب أن نتجنبها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. كل مرض من الأمراض دي محتاج مننا وقفة في الحقيقة، ونشوف في جزء من أخلاقنا فيه ولا لا. لما نقعد نقول العلم العلم العلم، ولاقي ان احنا بعد ما مدة طويلة ولسه ما حققناش حاجة، ولسه انا بقول هو بقول ان دروس العلم المنهجية هي الاخوة ازهد شيء فيها، زهد بالغ في دروس العلم المنهجية اللي هي تمسك الكتاب من الجلد للجلد، تمسك صحيح مسلم من أوله لآخره، تمسك تفسير ابن كثير من أوله لآخره، تمسك رياض الصالحين تخلصه، تمسك كتاب فقه تخلصه، كتاب توحيد تخلصه، وتعرف تفاصيل اللي فيه. مش المهم ان انت تمتحن وتاخد إجازة ونجحت وبقيت في سنة تانية ولا سنة تالتة، لكن انت درست الكتاب ده كله ولا لا؟ حتى لو ما جاتش في الامتحان، وفي حاجات كثيرة ما جاتش في الامتحان، لكن لو انت كنتش مذاكرها انت هتبقى نجحت عندي، لكن ما نجحتش في الكفة، ما نجحتش عند ربنا، وما نجحتش في ان انت تثقل كفة اهل الاسلام. وهيبقى اسمك انك انت تخرجت معهد اعداد الدعاء مثلا، ولا خدت اجازة في من الشيخ الفلاني وانت في الايه، وانت ما حققتش حاجة. هتعمل ايه في الارض الواقع؟ ما انا هقول لكم، احنا المعهد مثلا تخرج منه عبر السنوات أعداد غفيرة، تاه منهم من تاه، واستمر منهم من استمر، واللي هو بيتقل الكفة عدد قليل، وده حاجة طبيعية. الرسول قال الناس كثير مئة لا تجد فيها راحلة، لكن انت لازم تكون منهم. وإذا كنا عايزين خلاف على منهج النبوة، عمرها ما هتيجي بنوعية مش تقيلة. الشخصية المسلمة إذا ما كانتش متكاملة الأركان والجوانب عندك، انا بقول يعني يبقى مش هتقل الكفة. لما بقول مثلا ان احنا بنتكلم على طلب العلم، ولا ان الاخوة ازهد شيء كما ذكرت في دروس العلم المنهجية، طيب ده صفة الكسل، صفة من صفات تبدأ الكتاب وتخلصوش، صفة التواني مش كده. لما الاقي ان اللي كلم عليه الشيخ شريف ان احنا بنستدرك احيانا لانواع السباب والغلظة والشدة، طب ما دي القسوة، القسوة عندما تتلى آيات الله، القسوة دي حاجتين، القسوة مع آيات الله عز وجل، واللي بتوصل في الآخر إلى التحريف. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. شوفوا كم مرض ذكره الله عز وجل في هذه الآية. بني إسرائيل نقض الميثاق أدى إلى البعد عن الله، لعن، طرد من رحمة الله، جعلنا قلوبهم قاسية، قسوة القلب، أدى إلى إيه زي ما قلنا، إلى إيه، يحرفون الكلمة عما يقولوا عن الحرام حلال والحلال حرام. والله تجد ما ناس مصدرة باسم الدين في كثير جدا من مش يعني رسميا وغير رسميا، ومع ذلك تقول عن الدين ما ليس فيه، تقول عن الله وعن شرع الله ما ليس منه وما لم يقله الله عز وجل، وتبدل الأحكام والعياذ بالله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان، نسيان التذكرة، مش النسيان اللي هو لا، تركوا حظا مما ذكروا، تذكر وتسيب، في الآخر هتنسى نسيان حقيقي، وهتبقى الحكاية مش موجودة على الذهن أصلا. ونسوا حظا مما، ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم، خيانة، وممكن قوي قوي يبقى اللي يتهم غيره بالخيانه يبقى هو ايه، يبقى هو الخائن في الحقيقه، وذلك هو لانه ترك ما ذكر به فلم ينتبه. يترتب على ذلك جمله فظيعه من الامراض التي ذكرت في بني اسرائيل، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فاذا ذم لنا إذا فعلنا مثلهم. لذلك بنقول الأخلاق ده ثمرة من ثمرات الأحوال الباطنة والعبادات القلبية، تخلي وتحلي في الاثنين، فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. ليه بيصعب على الكثير من الشباب بر الوالدين؟ ليه بيصعب عليهم صلة الرحم؟ ليه مش مهتمين بالموضوع ده؟ ليه بيبقى العلاقة مع الجيران لا يعني غير موجودة، علاقة فاترة جدا؟ وأحيانا يكون القرايب عقارب والجيران دول يعني هم سبب المحنة والعداء، لأن احنا المفروض ان احنا دول أكثر الناس نحسن إليهم، أقاربنا وجيراننا وزملاؤنا. وهو ده الاختلاط الحقيقي اللي بالدعوة إلى الله عز وجل هنغير واقع الناس، بدل ما نبص نلاقي ان الناس حصل لها كراهية فوق الاحتمال من المنتسبين للعمل الإسلامي أو من بعض الاتجاهات الإسلامية، يكرهوها كره فظيع ويشربوا لولادهم ويشربوا الأجيال القادمة. هينشأ على إيه؟ هينشأ على كراهية. عندي ولد بيجي يتعالج عندي عنده بتاع 8 سنين، فالمهم بيقول لي ايه، ما والدته محجبه وبتصلي وبتسال اسئله في الشرع لما تيجي، واساميهم اسلاميه وكل حاجه. فلقيت الولد بيقول ايه، بيقول الله كريم السيسي خلصنا منهم كانوا هيموتونا. فاستغربت الولد ده ايه جاب الكلام ده. الله، قلت لها طب كم واحد في العيله بيقول الكلام ده؟ ما هو ده بالتاكيد ده ايه جايبها نقل طبعا. قالت لي كل العيله بتقول الكلام ده. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، احنا في خطر. بس خد بالك ان عدد كبير هيبقى بيبص، اذا عرف يفرق يبقى كويس. اذا الولد لسه لغايه دلوقتي بيشوفني ملتحي وبيجي عندي العياده برضو عشان بياخد المبونه وفرحان بيها، دي حاجه كويسه ان هو بدا يفرق. لكن في مخاطر عند قطاع عريض جدا ان هو ايه ما يفرقش، وبالتالي يعني ياخد موقف عدائي وكاره لكل أبناء الحركة الإسلامية من سلوكيات معينة من قسوة والإعلام طبعا بيمهد لذلك. وأنا بستغرب الإخوة بيحكوا لي يقولوا لي إن مثلا إيه اللي بيحصل في الجامعة محدود العدد. أنا أقرأ الجرائد وأسمع بتاع، أنا كنت جاي من بره ومتصور إن البلد مولعة على حسب الإعلام اللي أنا بشوفه. أنا أقول الله، طب الناس دي أساسا بتعمل ليه كده؟ هم ليه بيضخموا قوي الأحداث دي؟ فعلا في الحقيقة عشان الناس دي تحمل يعني كل السلبيات على من يفعلون ده، عايزين يضيعوا البلد. والحكاية والناس اللي يفتكر ان مزيد من التضخيم، ومع ان برضو الاعلام الاخر بيضخم، مع انك مش واخد بالك ان الكلام ده هو الاعلام الاخر ده. الجزيرة مثلا تبص اللي اسمها الجزيرة يفتكر الدنيا ايه، فعلا ده الناس مش قد. انا بقول لاحد الشيوخ بيقول لي المساجد مفتوحة، والله المساجد مفتوحة بتعمل في دروس، في دروس يعني ممكن نيجي نعمل زياره زي اللي كنا عملناها ونلف في الجو. قلت له نعملها الاسبوع الجاي لو انت عايز. ده دي لوحدها ده عايز سجدة شكر. هو متصور ان الدنيا ايه، ان ما في ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. احنا غيرنا غير امن ان يجتمع في كل الاتجاهات الاسلاميه تقدر تعمل اجتماع زي ده. معلش يعني ما هو ده رحمه ربنا بينا، لابد نشكر نعمه ربنا عليه، لان احنا ده حاجة نستغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بقول إن الناس ممكن أصلا تبلغ درجة من الكراهية الخطيرة بسبب سلوكيات معينة، بسبب تخريب وتدمير وقتل، لابد أن نتجنب ذلك. والله الأمر ده بيحصل في بلاد كثيرة جدا، أدى إلى نفرة الناس عن الالتزام. رحت ليبيا لقيت مفيش حد أساسا قابل لأنهم طرفين. طرف كان بيقول على القذافي امير المؤمنين ولي امر ولازم تسمعه له وتطيعه على كل الضلال والكراهيه اللي حازها وسط الناس، وطرف تاني ماسك لهم السلاح وكل شويه يعمل عمليه. الناس كان الشيخ شريف طبعا بيتكلم عربي معاهم اكتر وكده، فالناس بتكلم قالوا انتوا فين؟ احنا عايزين الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، احنا مش لاقيين حاجه خالص. ده كده يا كده المنهج الوسطي ده، المنهج اللي بيرحم الناس، المنهج اللي بياخد بايديهم فعليا مش موجود. لذلك الناس اقصى حاجه تصلي وتمشي. صلوا في المساجد ويمشوا. حد يسمع درس؟ حد يقول درس؟ حد بيفتح كتاب؟ ما فيش حاجة خالص. طريقة تفكير في، ولذلك البلد مش قادره تتلم. ليبيا مش قادره تتشغل في اللمة، سلاح في كل حتة، ضرب في كل حتة، قتل، أزمة ضخمة. نحذر على بلادنا أن نصل إليها. سلوكياتنا هتفرق كتير، سلوكياتنا هتغير كتير. الجانب الثالث من جوانب الدين هو الإحسان، اللي هو التزكية، اللي هو الركن الثالث، هو الحقيقة الركن الثالث، مش مركان الدعوة، ده مركان الدين، الإحسان الذي هو بينك وبين الله وبينك وبين الناس، تخلية وتحلية في هذا وذاك. وأنا أطلب من الإخوة واجب يعملوه لغاية آخر الدورة، إنه هو كتاب العبادات القلبية أو أعمال القلوب، هو له اسمين يعني، لازم يخلصوه. كتاب الإيه؟ العبادة القلبية، ماشي كده؟ لازم يقروه يخلصوه. واللي مش عنده غير فضل الغني الحميد ياخده ويسمع الشرايط، يعني اللي معرفش يوصل له، في شرايط شرح فضل الغني الحميد موجودة على موقع أنا السلفي، موجودة على صوت السلف، في شرح العبادات القلبية، في شرح آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، موجودة فضل الغني الحميد وأسباب العبادات القلبية، العبادات القلبية. فأنا عايزك تقراها وتسمع الشرح إن لم تقرأ الكتاب، ماشي كده؟ ده واجب في الدورة. شغالة فيه؟ جزاهم الله خيرا يكملوه، بس أنا عايز على آخر الدورة كده أخذ تقرير إن الإخوة خلصت الكتاب، ماشي؟ قراءة، اقرأ، أنا عايز أقول كده، اقرأ كل يوم ساعة ونص، ماشي كده؟ هتخلصه ساعة. لا أنت عندك دورتك خمس أيام ولا أربعة؟ خمس. لو خمس ساعات هتخلص الكتاب، تخلص كويس.